Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Cours numéro 9. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس شرط المحبة ما الدليل على اشتراط المحبة ما الدليل على اشتراط المحبة في لا إله إلا الله ومن السنة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ما هي علامات المحبة؟ علامات المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل؟ قل إن كنتم يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الشيخ حافظ حكمي حفظه الله أو رحمه الله قال عند هذا عند العلامة قال وعلامة حب وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه هذه علامة المحبة أي يقدم هذا العبد يقدم ما يحبه الله عز وجل على هواه على هواه فإن مالت نفسه إلى شيء يبغضه الله عز وجل وهو يحبه فيبتعد عنه لأن الله عز وجل يبغض هذا الأمر وهكذا فعلامة المحبة طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول قال وموالاة من والى الله عز وجل ورسوله ومعاداة من عده الله عز وجل أو من عداه ومعاداة من عاداه واتباع رسوله كذلك من علامات محبة الله عز وجل موالاة من يحب الله عز وجل وهذا تقدم أمس وبغض من يبغضه الله عز وجل لأن المحب يعني يتبع من يحبه فسي لا بيرسون لام الله عز وجل فإذا ديتست سو كي ديتست الله ايمي سو كي يام الله ايمي سو كي الله لام ديتست سو كي الله ديتست وهكذا فهذه المحبة لها علامات قال واقتفاء أثره أو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه نعم هذا الثالث أي سلام الله عز وجل فإسوي هذا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن علامات محبة الله عز وجل اتباع الرسول لأن سين بيرسون لام كالكان لسوي في الغالب Si t'aimes quelqu'un, tu vas vouloir lui ressembler. Il a chaque. Amma une personne qui prétend aimer Allah Azza wa Jal et aimer le prophète et il ne suit pas le Rasoul, fahada fi nadar. كما قال شيخ الإسلام أمس قال رحمه الله فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب. نعم واتباع الرسول يتفاوت. Ça veut pas dire que celui qui fait pas une sunnah ou qui fait une bid'a il déteste الرسول. لا. Ça veut pas dire هذا. لكن نحن parle من حيث أنه il prétend qu'il aime Allah et qu'il aime son prophète et il suit pas du tout الرسول. فمن أين له المحبة هذا؟ من أين له المحبة؟ هذا كاذب في قوله. هناك أبيات في هذا، أبيات شعرية. قال الشاعر، قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في السياق، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الشاهد قال إن المحب لمن يحب مطيع. نعم سين بيرسون لا من نوتر ف الليكوت وهكذا فستم الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء سس الدليل على المحبة. أما مجرد كلام أحب الرسول أحب الله عز وجل كذا أي قد عمل أي قد اتباع فالدعوة هذه فيها نظر. الخلاصة أن المحبة تكون بالقلب ودليلها وعلاماتها العمل. هذا الخلاصة وهذا واضح أن الذي يحب شيء يفلي غسامبلي بعد الفساق أو بعد الكفرة أو الجهال كل واحد بحسبه. Ils aiment maintenant des personnes, Tarah, ils le suivent et qu'on les chient. Wahad, il aime un chanteur maintenant, ou un sportif, ou kada, ils le suivent et qu'on les chient. Il essaie de parler comme lui, il s'habille comme lui, ou kada. L'imad, il y a une mahabba. Et la mahabba, elle implique que tu suis la chose, ou elle borde que tu t'écartes. Enfin, une personne qui déteste quelque chose, abadan, il va essayer de le faire, ou de ressembler, abadan, il a l'écras. إلا الإكراه سير فرصي شيء آخر. أما يعني بغير إكراه أبدا. فالمؤمن سيدتست مثلا الكفار حقا إيفا بلو غصبلي أبدا بل إيفا توفق بخصي كارت هؤلاء سيكارت منهم معنا وحسيا معنا لفت يعني في العقيدة إلى آخره في الأخلاق حسيا أي مفارقتهم وعدم التشبه بهم وهكذا وهكذا. لماذا؟ لأن المحبة هذا ستة من شو تبقى لسويف ستو دتس تبقى تكحت. أنت الآن إسك كافر un kafir يبغي ذا الإسلام إسك كيفا إسيد غصوب للبروفيت محمد عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا بل يحارب il essaie de contredire, il essaie de s'écarter le plus possible. Il déteste هذا الأمر. فكيف الآن مسلم يدتست الكافر et il lui ressemble. كيف هذا الآن il y a un problème في المحبة. الآن البغض il est pas كامل, il est pas صحيح. فهذا هذا هذه المحبة لدي علامات. حتى بعض العلماء يزوا أبلي هذه الآية آية المحنة. لماذا يزوا أبلي آية المحنة وما معنى المحنة؟ الآية قلتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لماذا إلا أبل آيات المحنة؟ إيش يكون المحنة؟ المحنة نعم بمعنى الابتلاء سيني بخاب يعني. فلماذا؟ صحيح واضح. لماذا إلا أبل آيات المحنة؟ عند من؟ أحسن لأن امتحان celui qui dit qu'il aime Allah et son prophète ça c'est une épreuve pour lui لابد يسوي لابد يسوي. أما جم الله جم son prophète et خالف لا هذه c'est une محنة. الآن هذه c'est un ميزان. Celui qui prétend aimer Allah et son prophète il doit suivre autant qu'il peut autant qu'il peut. فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. الآن هذه نعم آية يعني محنة. celui qui prétend aimer Allah et son prophète et il suit pas, هذا سكر. لأن الله الذي يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ستم الله سوى الرسول. هذا. ف si tu prétends aimer Allah et tu suis pas الرسول لا. tu خالف الآية. قال في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي انتهى. هذا من كلام ابن كثير تفسير الآية. قل إن كنتم تحبون الله. كلام حافظ الحكمي من معارج القبول المجلد الثاني عند الشرح الشروط. هذا خلاصة شرح أو شرط المحبة. ايش هذا؟ طيب قال حديث ابي امامه في سنن ابي داود صححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله. قال حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أحسنت. هذا دليل أن المحبة هذه تتفاوت. أما أصل المحبة لابد حب الله، حب الرسول، حب المؤمنين، بغض الكافرين، هذا يعني لابد الولاء والبراء وحب الله وحب الرسول. أما بعض الأمور تزداد في هذا، يعني يتفاوتون حتى في حب المؤمنين بغض الكافرين، الناس يتفاوتون. وهذا الحديث واضح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا سر الكمال في المحبة الآن، والكمال في الإيمان المحبة، الحب لله والبغض لله والعطى لله والمنع لله. تدن بغ الله، تدن باس بغ الله، تن بغ الله، تدتس بغ الله. هذا كمال الإيمان. الآن فندخل دليل على أن الناس يتفاوتون، أي هذا سر الكمال. الآن كيسكي قلنا دليل على أن المؤمن ولو العاصي ولو سيفي دي بيشي الآخر إلام الله، سأبلجي هذا الشك مؤمن إلام الله. شوي كده تستلع سبا مؤمن سواضح هذا. فما الدليل على هذا؟ ما أحد يذكر. السلام. الدليل عندك؟ ما الشاهد؟ نعم، لكن نحن نريد المحبة. نعم هذا دليل عام أن الإيمان ينقض، لكن في المحبة تعلمون قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل دائما يشرب الخمر، وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده. Ils l'ont emmené vers le prophète عليه الصلاة والسلام. Les années buvaient de l'alcool il a fait. Ils l'ont emmené une fois, deux fois, trois fois il a fait. كان مبتلى بهذا. حتى واحد من رأى أحد الصحابة الذي قاتله الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يتبه إلى جهة هكذا الصحابي إلى جهة قاتله الله ولعنه الله، ينظر لفظ الحديث كأنه لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله إلى جهة. أي لأن التلطة إلا من لأنه إلى في بيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فوته إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم دك نطلق الصحابي دير شغ هذا الرجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعينوا عليه الشيطان، إنه يحب الله ورسوله. إنه يحب الله ورسوله. فتمنطق أن أفاسق même s'il fait des péchés, même s'il fait كذا, ça fait pas de lui il aime pas Allah du tout, أو c'est pas مسلم أبدا. هذا il aimait Allah et son prophète. الرسول il l'a dit, il a dit لا تقول هذا, dis pas لعنه الله, c'est pas un كافر هو, ولو c'est un كافر تعلمون أن لعن المعين يعني تفصيل حتى الكافر لا سيدي حي قد يتوب الله عليه. لكن المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى, il a dit لا تقول هذا, إنه يحب الله ورسوله. ستموت أن هذا إلام الله سبحانه وتعالى. أسك إلام الله سبحانه وتعالى يعني كم النبي عليه الصلاة والسلام لا, أو كم أنوت صحابي كيف بدنا عصي لا, لأن المحبة على دنيفو. لكن إلام الله سبحانه وتعالى, إلام الله سبحانه وتعالى. سلم غبا الله سبحانه وتعالى سخن كافر, سخن كافر. لكن هذا سمؤمن صحابي رضي الله عنه. فالآن هنا دليل حديث أبي أمامة في الكمال, هنا دليل أن حتى العاصي يحب الله ورسوله سيسا مؤمن. القصة المذكورة وصلنا لإنقياد. نعم لإنقياد. قال حفظه الله تعالى ودليل الانقياد, الانقياد الشرط السادس. قال الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته, هذا شرط مهم الانقياد. قال ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الشاهد وأسلموا له. أولا الانقياد يطلق على الاستسلام, والاستسلام يطلق على الانقياد. فالانقياد والاستسلام بمعنى متقارب والإسلام كذلك. الإسلام يترجمهم tout ça par la soumission, par la soumission, الانقياد, الإسلام, الاستسلام إلى آخره. أصل الانقياد الإذعان والخضوع, هذا أصل الانقياد. أي أن الإنسان السمع ça va être le contraire. لماذا الانقياد؟ نعم الكبر. نعم الانقياد سوف يكون خير دول الكبر, لأن المستكبر لا ينقاد ولو سيس الحق إلى أكسبت باه. انظر إبليس عليه لعنة الله, من قاد لأمر الله؟ الله الذي يسجد هو ما سجد ألوك يسي الحق ألوك يغكون يا الله عز وجل. لكن المشكلة اللي في الانقياد ما استسلم. Il s'est pas soumis. Il serait soumis, il aurait fait sujoud. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, أي نقادوا له. فالاستسلام والإسلام والانقياد بمعنى متقارب. Et celui qui se rappelle de la définition de l'islam, il va comprendre هذا. C'est quoi تعريف الإسلام؟ تعريف الإسلام عندك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والبراءة. أحسنت. فالشاهد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ففي تعريف الإسلام ذكر الانقياد, فلا إسلام إلا بانقياد, لا بد هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا في علاقة ندخل الإسلام والانقياد. فلهذا استدل بهذه الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, أي قادوا له. قال وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الشاهد أسلم وجهه لله. C'est le contraire de المستكبر. C'est le contraire de celui qui accepte pas. أما هذا يعني علم واستسلم. أما واحد qui sait مثلا et après il se soumet pas, ça lui sert à rien. انظر كفار قريش، انظر إبليس، انظر هؤلاء أبا طالب، هؤلاء كانوا يعلمون لكن يعني ما استسلموا، فما نفعتهم، فما نفعهم هذا العلم أبدا. قال وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي قال بلا إله إلا الله، الكلام لحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول كما في الحاشية. فسر العروة الوثقى بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. مفهوم الآية أن الذي لا يسلم أو لا يسلم وجهه إلى الله وليس بمحسن ما تمسك بالعروة الوثقى، كما قال حافظ الحكمي في الشرح. مفهوم الآية هذا أن السلبي لا يسلم وجهه لله، أي السمبا. وبضاق بعض الصور يعني حتى نكمل الشرح. فالسلبي كي السمبا مثلا إلى بعد لا إله إلا الله ولو سلاديك للون، ولو سلاديك للون. قد يقول قائل المنافق الذي يأبك للون إيس السمي في الصلاة في الجهاد إلى آخره، ما الجواب؟ personne peut nous dire هذا. Il peut nous dire أن المنافق الذي يأبك للون إيس السمي حتى en apparence un musulman هو في الصلاة في الحج في الأذان في كذا في كذا إلى آخره. فما الجواب؟ c'est quoi la réponse لهذا؟ on sait que نحن نتراص عن كافر، لكن c'est quoi la réponse à ce إشكال؟ نعم بالقلب، أحسنت. هذا ما ذكروا الإخوة هذا أن هذه الشروط اللي فتت سي كونديسيون اللي فتت، لأن واحد الآن يبان منافق إلى دي افيك سالونغ يس سومي افيك لابارونس، لكن لو مانك لو صدق الإخلاص إلا با أن أوتخ إلى كذا إي لو مانك كذا لا اللي فتت. واحد مثلا يدي سي فغي أنا جادم أن لا إله إلا الله لكن شفي غير، je dis pas shahada, je fais pas salat, je fais rien, je suis pas rasoul, lakin c'est vrai ce que vous dites. Hada, est-ce que c'est un musulman? C'est pas un musulman. La bout min al-islam, la bout il l'a dit, la bout son cœur yuhibullah, la bout kada, la bout kada, il a akhir. C'est ça un musulman. C'est ça un musulman. Amma, il prend une partie et délaisse l'autre, abadan. Nous on parle à shurut hada. Qal wa man yuslim wajahu ila Allah. Hada shahid. Ayyanqad. ينقاد وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا بد التسليم لأمر الله ولأمر الرسول، لا بد لا بد. فلهذا الله عز وجل دبل آية الذي فلا وربك لا يؤمنون، سبا مؤمن الذي لا يستسلم لله أبدا. قال ويسلم تسليما. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث الذي في 40 النووية إيونا يبيك ليت ضعيف، لكن المعنى الصحيح الحديث avec les autres adillah المعنى على الصحيح، فالحديث لحسن لغيره أو هكذا. نعم حسن لغيره ونايبي في 40. المعنى الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا يعني تفصيل، هذا يعني تفصيل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سيس هوا، سيس هوا، سي باسيون elle le pousse à faire du kufra ou du shirk، il a pas d'iman، لا يؤمن. مثلا سي باسيون elle le pousse à adorer autre qu'Allah، هذا لا يؤمن، لا يؤمن، لأن إلى ميسى هوا في غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا فد كفر دي الشرك، هذا إلى فد إيمان أصلا. لا يؤمن أي سبع مؤمن. أما سيسى هوا سيباسيون لبوس أفير أفشي معصية يعني غير كفر غير الشرك إلى آخره، فهذا لا يؤمن أي سوء إيمان دسر، لا يؤمن أي كامل الإيمان، كامل الإيمان. فالمسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. السلبي كسوي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يعني يسوي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صمود قوة الإيمان، قوة الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل على إيمان الشخص، دليل على إيمان الشخص، سير الصادق، سير الصادق. أما المنافق ولو سيسفي لا تنفعه أو لا ينفعه هذا الاتباع. أما أقوال العلماء في هذا وفي بيان هذه الأدلة كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا الانقياد والاستسلام، الآن فضلكم خصك والانقياد والاستسلام، ما معنى الانقياد والاستسلام؟ سبا هذا السؤال، السؤال سما معناهما، دل معنى متقارب. هذا ستعريف الإسلام. نحن سكون غوتشان جو تعريف الإسلام، سنقياد له بالطاعة، سنقياد الإنقياد له بالطاعة، تستسلم لأوامر الله، أي تتسمى لله عز وجل. إتادي في كذا تلفي أوتان كتبو، إتادي إلوانتوات كذا إلوانتوات، هذا إنقياد. فكلما الإنسان إلى الإيمان قوي سوء إنقياد يبقى قوي. شوف الواقع في باب كود فشة في باب كود طاعات كالأنبياء والرسل وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة السنة ومن سلك مسلك هؤلاء. فهذا الإنقياد والاستسلام. أما السلوي الذي لا يستسلم لهذه الكلمة، الآن نحن سدمعنا دمعاني عام كنا دوني. الآن الاستسلام والانقياد لهذه الكلمة، قال الانقياد لحقوقها، لحقوقها ومعناها ومدلولها إلى آخره. سكوا الانقياد لحق هذه الكلمة سبيتكوا الآن، أحسنت، أي أن تنقاد تكسب كالسلوك من غير لدغاتشن سي الله سلب. واحد مثلا يغنط في الإسلام كما نعرف المجرم هذا الفرنسي كما يسابلي هذا، هذا روجي غارودي أو جارودي لابل بالعربية، هذا اللي يغنط في الإسلام إلا دي لا إله إلا الله، لكن إلا دي جدل إسبان الكومونيزم النصارى تل كفر كي لتعبه، إلا دي جدل الشيء مسلم يقول لكن جدل إسبان هذا، هذا إلا بس تسلم إلا بنقاد لأمر الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله إدوى رجوتي التو إيه غوكونات الإسلام سل كسي حق إك الله يمغيث لأدوغاسيون. أما واحد الآن إذا إذا غطر في الإسلام مثلا إنه جانا شو مسلم الكريتيانس أوسي سو على حق دي با الكريتيانس دي كفار، هذا ولو سيدي لا إله إلا الله سبا مسلم، لأن لابد ينقاد لهذه الكلمة. إذا الكلمة التموت كتوسكي أدوغان دوغ الله سجو كفر، et toutes les religions autres que l'islam c'est du kufr. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa man yataghayyar al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Qala 'azza wa jalla min al-khasirin. Celui qui veut une autre religion que l'islam il est min al-khasirin. Fa kayfa huwa yu'minu billah? Ça c'est haqq, ça c'est haqq. Abada. Fa al-istislam wa al-inqiyad li hadhihi al-kalima wa li huquqiha. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah 'azza wa jalla. Hada. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين التصديق والانقياد. الآن يتم لدو شغل الإسلام حتى يغبوا إشكال كوناسيتي، لأن بعض الناس يبدأ المنافق إلا ديه بكسالون واستسلم، استسلم في الظاهر سمسلم في الصلاة الأكسب كذا كذا كذا، لكن لا مشكلة في القلب. لهذا شغل الإسلام تادي يا أوبلي أوبلي كاتومين في الدشود الانقياد والتصديق. تصديق توصل سانقياد لا سوفي با مثل من تصديق توصل يسكس حق لكن لا يستسلم. Il se met pas, متكبر. Ça suffit pas. مثل من؟ مثل من؟ إبليس يكون الحق. إيه سي با سومي. Est-ce qu'Iblis sait qu'Allah عز وجل يدي الحق؟ نعم. Est-ce qu'il sait qu'Allah c'est son créateur؟ نعم. Est-ce qu'il sait Allah celui qui mérite l'adoration؟ نعم. La preuve c'est qu'il l'a adoré pendant مدة طويلة. لكن c'est quoi qui, le problème de Iblis؟ أنه ما استسلم. Il arrive à une période أن الله lui a dit اسجد لآدم. Il a pas voulu. الكبر إلى آخره. Il est sorti من الإسلام. لأنه il a rejeté هذا. Et ما استسلم. أما مبتدع لا. الآن التصديق والإنقياد. Il faut les deux, on a dit. بعض الناس ils ont تصديق, ils savent c'est حق, لكن لا ينقاد, لا يستسلم. لا يستسلم. الآن l'inverse, بعضهم إلى الاستسلام في الظاهر, إلى pas de تصديق. كالمنافق. كالمنافق. Il faut les deux. قال فمن ترك الإنقياد كان مستكبرا. هذا كلام شغل الإسلام. من ترك الإنقياد كان مستكبرا. كإبليس. وسيأتي معنا تفصيل شغل الإسلام. قال فصار من الكافرين وإن كان مصدقا. سان كافر ولو سير مصدق ولو سيجي لكن سحق كذا تأبلج تستسلم سحق اتتسمى كالمؤمنين سحق اتتسمى. أما واحد مثلا يجي سحق votre religion c'est حق on lui dit خلاص تدمك que l'islam c'est حق فتأبلج de reconnaître الله عز وجل يعني celui qui mérite l'adoration seul et que le prophète c'est son messager. Il nous dit là, il nous dit c'est vrai c'est حق لكن moi je reconnais pas le رسول. C'est un كافر. C'est حق et reconnaît يستسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله et يعمل بقدر ما يستطيع. هذا سسال حق في هذه المسألة. تفضل أبو طالب. نعم أبو طالب سيأتي معنا في القبول. قال وقال ابن القيم رحمه الله هذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده أبدا. لابد من محبة كمنافق, لابد من صدق تصديق, لابد من انقياد, لابد من إخلاص. مجرد الكلمة لا, المنافق الذي أهل في النار. قال ولا بمعرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حب الله ورسوله وهو حب الله ورسوله وانقياد لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بقدر ما يستطيع, بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم الآية. قال وهذا بخلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره. يا إن فرقة يا إن جروب ضلال يقولون أن الإيمان سي مجرد المعرفة. الآن هم يزبع انقياد والاستسلام. سكيست فرقة on l'a vu في كتب الاعتقاد. لكن المرجع سي عام, مرجع يسو بلزيور. الجهمية, جهمية المرجئة يقولون أن الإيمان مجرد معرفة. Si tu reconnais un مؤمن on a dit ça fait rentrer Iblis, ça fait rentrer كثير من الناس. لأن Iblis il sait que c'est Allah, il reconnaît Allah سبحانه وتعالى. لكن ce qui l'a empêché c'est le كبر فقط. فهؤلاء ابن تيمية أو ابن القيم يقول أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقرار. هذا خطأ. Ton cœur doit reconnaître والعمل, عمل القلب. T'es obligé de reconnaître et aimer. لأن une personne elle peut reconnaître une chose et elle la déteste. Elle peut dire نعم c'est lui qui a كذا كذا et le أو il le déteste وهكذا. لا, t'es obligé de reconnaître والعلم. C'est plus que reconnaître العلم والمحبة والعمل إلى آخره للشروط qu'on a vu. هذا الكلام مفتاح دار السعادة المجلد الأول للإمام ابن القيم رحمه الله. قال كذلك فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه. هذا الله بيبي في ماذا؟ في الواسطية. الآن يا نوت غوبي الإيمان سي التصديق فقط. من؟ لا غيرك. فقبل هذا المرجئة on avait vu il y a quatre sortes. On avait vu المرجئة الفقهاء الحنفية, on avait vu الكرامية, on avait vu الجهمية, on avait vu الأشاعرة. هؤلاء les quatre, ils ont des problèmes في الإيمان. Et les quatre في الإيمان, c'est des مرجئة. فالتصديق من؟ لا. الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالتصديق فقط. الإمام القيم يقول فإن الإيمان ليس مجرد تصديق. سباك دو تصديق. لابد تصديق والانقياد. تصدق وتنقاد تستسلم لهذا. قال فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه, وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. شغوك ونكس الحق وتستسلم سأبلجي هذا سأبلجي. أن تقدر إن بيرسون يصدق كما هذا الإكزامب يجي سبغي سحق إلى آخره, لكن يجي أنا شفغي je dis pas shahada, je fais pas salat, lâchez. Lakin c'est haq, c'est vrai, din, c'est kada. Hada, il n'a pas d'islam. Léanna son tazdiq, il doit le pousser à l'inqiyad. Si la dame n'aime pas, ça va le pousser à l'inqiyad. Léanna, si t'aimes une chose, on a dit, tu la suis. Waha kada. Fa al-muhim, anna l'inqiyad, shartun, min shurut, la ilaha illallah. Wa la yaqumul islam illa bih. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا بقي. ما معنى أنيبوا؟ ما معنى أنيبوا؟ ما معنى أنيبوا؟ أحسنت. الإنابة معنى متقاربة من التوبة الرجوع. وأنيبوا إلى ربكم أي يرجعوا إلى ربكم. أما الغس واضح قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما معنى شجرة؟ سان أغبر سكال أغبر شجرة ليس بشجرة. فماذا حصل؟ أما الشجرة سبتال مربوطة, أما هذا سان فعل فيما شجرة أي حصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي حصل بينهم. Et ça te montre أن الإنسان المؤمن s'il a des problèmes il revient à Allah ورسوله, il revient à Allah et son prophète. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Ça revient pas à قول فلان أو قوانين مخالفة. أبدا لا يجوز هذا. Il revient à Allah et son prophète. إذا حصل بينك وبين آخر شيء tu reviens à قال الله قال الرسول. C'est ça le حاكم. C'est pas قول فلان. قول فلان il peut se tromper. لا. C'est قول الله وقول الرسول. الآية هذه elle est descendue فيما أذكر في الزبير. في الزبير نعم بن العوام رحمه رضي الله عنه أنه لو يوجد problem مع أحد الأنصار dans le fait de ils avaient des jardins et الزبير رضي الله عنه il a arrosé son jardin. ثم il devait faire passer l'eau à son voisin الأنصاري. Il y a eu un problème بينهم فالآية elle est descendue فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Ils ont eu un problème entre eux, ils sont revenus à الرسول. Ils sont venus à Rasul. Amma غير هذا لا. والحديث الأخير on a dit les ضعيف. الشيخ مقبل ذكر بعض العلل on l'a vu في الأربعين لا يحتاج إعادتها هنا. Celui qui veut les précisions il lit الحاشية. أما الحديث يصلح on a dit بما في الباب. المعنى لصحيحة. Il est appuyé par des autres adillah. هذا. أما السند هذا il est ضعيف. هذا ما يتعلق بالإنقياد. فائدة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله إلى كتاب الكوني ما هو؟ لا. طحاوية. طحاوية هي الإمام الطحاوي. فسيقوى الكتاب شرح الطحاوي. أما الطحاوية هي الإمام الطحاوي صحيح لكن تعرفكم خير. نعم شرح الطحاوية من أحسن الشروح في للطحاوية هو أحسن شرح ابن أبي العز رحمه الله. قال والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك الصادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. هذه سي اون فائدة pour montrer أن التصديق ça suffit pas. فالكفر c'est pas que التكذيب كما تقول بعض المرجئة كفر التكذيب. Si des mots sont un kafir, tant qu'il reconnaît c'est un musulman, ça c'est pas haq. Tu peux reconnaître une chose, قال, c'est pour ça qu'il t'a donné un mital. Il t'a dit, لو قال أنا أعلم, il donne l'exemple d'une personne, مثلا, il dit, أنا أعلم أنك صادق, مثلا, il dit, الرسول c'est vrai, il dit حق. قال, ولكن لا أتبعك. أنت, imagine-toi cette situation, une personne, elle dit, الرسول, elle dit, نعم, il est à la حق, t'es à la حق, لكن je te suis pas. إلا إلى الله لا تعالى حق لكن نموبليش باتش فيه. هذا من أكفر الكفار لأن إيسي الحق اللي عاند سيدوز الحق سوي. قال ولكن لا أتبعك بل أعاديك. Je sais que tu es à la haq, mais je te combats. بعض الناس ils sont comme ça. بعض الناس ils combattent le haq et ils savent que c'est le haq. Prends l'exemple de Yahoo. Ils savent que c'est le haq. لا تظن لا تظن ils savent même que c'est le haq l'islam et l'akhir. Mais ils combattent. Ils combattent هذا الدين لأن الكبر إلى آخر. قال فالإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالة وانقيادا. C'est ça l'islam. تصديقا لا بد هذا لكن ça suffit pas. وموافقة أي ton دين doit être دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام. C'est pas tu dis c'est حق et tu vas t'inventer un nouveau دين. قال وموالة t'es obligé. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Ça c'est pas مؤمن je suis comme les كفار et ils pensent que leur دين il est صحيح et كذا. هذا c'est pas مؤمن. لا بد موالة للمؤمنين والبراء من الكفار. Ça c'est obligatoire pour que ton islam soit sahih. قال وانقيادا. Après avec tout ça tu te soumets autant que tu peux. C'est ça دين الإسلام الحق. هذا الكلام شرح الطحاوي. فانتهينا من شرط الانقياد. قال حفظه الله او لاي بار لا فان دو نعم. قال حافظ الحكمي في اخر الشرط شرط الانقياد قال وهذا هو تمام الانقياد وغايته. نعم ستموت ان الانقياد يدي نيفو كذلك ان بيرسون مثلا يفي بوكو دو سنن اي يسفي الرسول صلى الله عليه وسلم دون بوكو دو شوز il aura un inqiyad plus fort qu'un autre qui suit moins. وهكذا وهكذا. فلهذا استدل بالحديث وقال وهذا هو تمام الانقياد وغايته. اما اصل الانقياد كل المسلمين دوبل ابو. اما يعني الزياده فكل بحسبه بحسب علمي الى اخره. قال ودليل القبول هذا الشرط الاخير اظن. نعم قال السابع القبول المنافي للرب. القبول هذا سبق صوب للانقياد صبيت قريب. بعض العلماء يجدون دي فوارق المعنى لقريبه. قال ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنما بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أين الشاهد؟ لماذا إلى سيتي الفيرسي هنا؟ تفضل. أحسنت. إن بما أرسلتم به كافرون. أي زو تاكسبتي. فماذا؟ قال عز وجل كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ولا يعني ذلك على أن هذه القرية لم تقبل أمر الله عز وجل. نعم لم تقبل. نعم فلهذا إلا سواضح في قوله قالوا إنما بما أرسلتم به كافرون. أي ils ont montré أنهم ils ont pas suivi هذا الرسول et ils sont restés sur quoi ils étaient leurs ancêtres leurs parents. فهؤلاء ils ont pas accepté. ما قبلوا. Et le contraire de le قبول, on a dit الترك. يجوز قبول وقبول. يجوز بالضم ويجوز بالفتح أي القاف. القبول tu peux dire قبول وقبول لغتان. فمتي une ضمة sur le فتحة حتى vous savez أنه يجوز هذا وهذا. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي إذا أكسبتوا با هذا إذا أكسبتوا با سساء لكتر القبول الترك أو الكبر أو كذا. نعم فهؤلاء le prophète عليه الصلاة والسلام il leur a montré la ilaha illallah, c'est takbaru, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté le haq. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والعشب الكثيرة وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها أو فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث في الصحيحين الشاهد منه ولم يقبل هدى الله. النبي صلى الله عليه وسلم il t'a donné un exemple avec l'ard par rapport à l'eau. Il y a deux sortes de terres. Il y a une terre, elle va prendre l'eau et elle va donner des fruits. Il y a une autre terre, elle n'accepte pas l'eau. Elle n'accepte pas l'eau, elle ne donnera rien. فهكذا par rapport au prophète عليه الصلاة والسلام. Celui qui accepte دعوة النبي عليه الصلاة والسلام, il va avoir des fruits. Celui qui ne l'accepte pas, il va être comme هذه, comme cette terre. فالشاهد ولم يقبل هدى الله. Il y a un hadith أصرح من هذا. ذكره الأخ فتح حفظه الله في شرحه قال الحديث رواه الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي أي عمه أبو طالب فردها علي فهي له نجا. النبي صلى الله عليه وسلم يتموت celui qui accepte لا إله إلا الله que mon oncle l'a rejeté, ay Abu Talib, كانت له نجا. Allah va le sauver biha. Avec les shurut ila akhir. هذا الحديث اللي اوضح، لكن الحديث فيه كلام. الحديث فيه كلام. وهو اللي حسن، حسن بشواهده كما قال الاخ فتح حفظه الله. سنده كلهم ثقات الى الشيخ الزهري مبهم. لكن des autres حديث يزابوي فلا بأس. المعنى لا شك لصحيحه. السند إلى حسن بشواهده أي avec les autres hadiths ça renforce l'isnad فلا بس الحديث إلى مقبول أو إلى يصلح للاحتجاج. أما معنى القبول فواضح يا بابز التعريف لهذا c'est le contraire de الرد c'est le contraire de الرد. مثلا تقبل مني هدية je te fais un cadeau مثلا هدية وتقبل هذا قبول ترده في الغفز القبول والرد. الآن نحن في القبول في لا إله إلا الله أن لا يكون المسلم إلا أن يقبل هذه الكلمة يقبل. انظر الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إلا أكسبت بهذا. أما مؤمن لا إله إلا الله إلا أكسبت نعم لا إله إلا الله لا شك هذا. أما الكافر لا. أو كذلك ما قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كما تعلمون إذا تضيع نبي يسابق النبي لا يسقطي الله عز وجل إلى لا يغفله النبي لأنهم إذا تضيع هذا النبي. فلما خرج من العرب ذاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقط من قريش ست عرب فإذا باكستهم ما قبل إسافك ست الحق Il savait que c'était le haq. Falihada Hialan, il lui posait des questions, fikata, fikata. Il savait que c'était le haq. Lakin, al-kibr wal-kufr wal-inad. Haoula, il savait le haq. Lakin, celui qui aand, et il n'est pas sincère, Allah, il ne le guide pas. Ou non, si c'est le haq. Qal Azzawajal, ya'rifounahu kama ya'rifouna abna'ahum. Ils reconnaissent le rasoul comme leurs propres enfants. Lakin, Allah, taba'a ala qulubihim. Ils ont pas pu suivre. Kuffar Quraysh. قصة الإسراء والمعراج تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الإسراء والمعراج إلى revenu on avait vu الإسراء c'est في الليل donc الإسراء والمعراج ça s'est passé la nuit il est parti la nuit avec Jibril il a fait الإسراء والمعراج il est revenu le matin il a raconté à Quraysh Abu Jahl il est passé vers le prophète Mohammed il lui a dit est-ce que tu as quelque chose de nouveau le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit نعم Abu Jahl lui a dit ماذا il lui a dit هذه الليلة je suis parti à Palestine, Thomas, je suis parti fils Sama, Thomas, Abu Jahl, il a été étonné, il lui a dit, Mada. Il lui a dit, est-ce que tu peux raconter Hada devant tout le monde? Le prophète Mohammed lui a dit, non. Abu Jahl, il a rassemblé tout le monde. Et il a dit au prophète, Tafaddal. Le prophète, il a raconté. Et les gens, ils ont commencé à rire. Fahir, ils ont dit, Kaif, une nuit, il a fait tout ça. À l'époque, c'était impossible. Ils lui ont posé une question. Envoie Ada Allah. Il te pose la question. Tu dis Haq. Il sait que c'est Haq. Après, je ne suis pas. L'imada, il a posé la question. L'imada, il a posé la question. Il l'a pour te bloquer. Faqat. Un journaliste, il vient te demander, ou un kafir, il vient. C'est des mu'anid. Lui, il veut te demander s'il y a une place pour te contredire, il va te contredire. Amma al-Haq, il va te le rejeter. Fala tu jadil ha'oula. La tu jadil ha'oula. Al-Muhim, le prophète, alayhi sallam, ils lui ont dit, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, Ya Rasul, ou Ya Muhammad, ils ne croient pas que c'est un Rasul, Ya Muhammad, décris-nous Masjid al-Aqsa. Comment il était le Masjid? Ils ont voulu le piéger. Parce que le prophète, il n'avait jamais été là-bas. S'il a été, il connaît la description du Masjid. Enfin, le prophète, alayhi sallam, Allah Azza wa Jal, il lui a fait, ou il lui a mis l'image du Masjid al-Aqsa en face de lui. Comme s'il le voyait. Et il l'a vu, il était là-bas. Lakin, il lui a mis l'image, hatta la description, elle est comme il veut. Enfin, Rasoul, il a commencé à décrire, il est kada, il est kada, il a une porte kada, il est kada, il est kada. Kuffar Quraysh, kathir minhum, ils faisaient du commerce honak. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, amma al-wasf faqad sadaq. Ils ont reconnu, ils ont dit, amma al-wasf, c'est vrai. Ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas, c'est haq, c'est haq. Ils ont dit, amma al-wasf faqad sadaq. Limada, ils n'ont pas cru Al-Inad. Amma al-An, ils auraient voulu l'Iman, ils auraient voulu le Khair, ils auraient dit c'est Haq, ils ment pas. Enfin, ils auraient cru en lui, lakin, Katir minhum, ils n'ont pas cru. Enfin, tout ça pour vous montrer Anna al-Kafir, walaou des fois c'est Haq, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Enfin, Al-Mu'min, laboud yaqbal. Laboud yaqbal hadi l'umour. Et demain, bi'idnillah. Demain, bi'idnillah, on finira هذا الشرط et on finira الشرط الثامن لأن اختصر على الشرط السابع هو بعض العلماء ils ont rajouté une huitième condition inshallah on verra ماذا قالوا celui qui a إشكال تفضل premier قول sur l'islam في الانقياد نعم غير هذا celui qui a إشكال في الدرس après on fait copier حتى celui qui veut partir personne n'a إشكال في الدرس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك